السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. معانا النهاردة إن شاء الله هنبدأ أو هنستكمل بقى باب الطيرة والفأل. في معانا باب الفأل، حديث دراسة لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. هنا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لا، يعني بها إبطال الشرع اللي هو هيتكلم عنه. لا عدوى ولا طيرة. العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، والطيرة زي ما احنا شرحناها في الأبواب السابقة، اللي هي ما يعتقده أهل الجاهلية من التطير والتشاؤم. تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الشرع ابطل الاعتقاد في انتقال المرض في العدوى، وابطل الاعتقاد في الطير او التشاؤم من الطيور. تمام؟ فهنا كان برضو دوت برضو من افعال الجاهليه او اعتقاد الجاهليه، ان كان ان اذا اصيب احد بداء وانتقل هذا الداء الى السليم او الى الصحيح، ف يعني لابد فبيسموها عدوى. فهنا اذا كان هنا في بعير مثلا ابرق، فكانوا بيتقوا ان هم يخلطوه بالابل الاخرى. ليه؟ كانوا بيحذروا ان هو يتعدي من يعني يعدي الصحيح من هذا الضرب فيصيبه ما أصابه. فهم كانوا بيظنوا إن المرض نفسه هو اللي بيتعدى وبينقل وبيتنقل، وهو اللي يعني بيتفاعل في من المريض إلى السليم. زي ما أنت كده تخافي إن الإنفلونزا تتنقل، تقولي أصل هتعدي من الإنفلونزا. لو أنا سلمت على المريض دي هتعدي منها، فمش هروح لها دلوقتي عشان ما تعديش من الإنفلونزا. لا، لازم نغير مفهومنا ونقول ان الشرع ابطل هذا الاعتقاد، لان سوء ظن بالله. السبب الحقيقي في كونك تصابي او لا هو مشيئه ربنا سبحانه وتعالى ان هو تصابي بهذا المرض او بهذا الداء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في كده، طب ربنا انزل في الداء، لذا قال من اعدى الاول. يعني لما انتوا بتخافوا تحطوا الابل اللي هي المريضه جنب الابل الصحيحه حتى لا ينتقل المرض بنفسه زي اعتقادهم. طب من الاعدى الاول؟ مين اللي نقل المرض للصحيح اللي هو المريض دلوقتي دوت؟ طب انت عندك واحده مثلا عندها برد وانت خايفه، طب مين العاده الاولانيه لما انت خايفه تتعدي؟ بتقولي من سريرك ساعات كده وقاعدة عادي وتلاقي عندك برد وانت في بيتك ومقفلة الدنيا كلها، مفيش أي شيء. تفعيل المرض في الجسم دوت هو بإذن الله. بنشوف كان أمهاتنا يجيبوا مثلا الأمهات اللي عندهم أكتر من ولد أو أكتر من طفل، وطفل منهم يصاب بالحصبة أو الجدري أو كده، ويقوموا حاطين الأولاد كلهم جنب بعضه علشان يتعدوا، علشان ياخدوا المرض اللي هو بيجي مرة واحدة في العمر. طيب مين اللي عدى ده؟ يعني وما بتعديش، في اولاد يبقوا قاعدين وما بتعديش، طب مين اللي جاب الحصبه الاولاني او الجدر الاولاني؟ بيقوم من النوم كده جسمه كله احمر. مين اللي عمل له كده؟ تمام؟ فبتيجي يعني فهنا عايزين نعتقد ان اذا اصيب انسان بسبب وجوده بجانب اخر مريض او به داء، فانما هذه الاصابه انما هي ايه؟ انما باذن الله ومشيئه الله. علشان كده مش لازم تخض قوي، اصل انا مش هروح عند فلانه او اكلمها عشان عندها درد، او مش هروح او مش هحط ابني عند فلان عشان ابنهم عندهم مثلا عنده حصبة. لا، ده في اولاد كانوا بيتحطوا جنب بعض ويقعدوا فترة بتاع المرض كلها، فترة اللي هي الفترة اللي بيقولوا عليها فترة انتقال المرض اللي بيقولوا عليها ده هي، وفي رغم ذلك ما بيجيلهمش المرض، ما بيجيلهمش الحصبة ولا بيجيلهم البدل. طب من ايه؟ لم يأذن الله لهم أن ينتقل إليهم هذا المرض، أو أن هو يفعل فيهم هذا المرض. فتفعيل المرض ده في الجسم لازم يكون عندنا اعتقاد جازم بأن هو إنما يعني إنما أصيب الإنسان يعني بإذن الله، إصابة الإنسان بشيء فما هي إلا بإذن الله. مش إن المرض بنفسه هو اللي بيتنقل، لا، هو بيتفعل بإذن الله. يعني اللي انزل الداء في الاول في الصحيح في المريض الاولاني هو اللي انزله اللي هينزله في الثاني او لا. طيب، ويعجبني الفأل الصالح. واحنا عرفنا الفأل الصالح في حديث قبل كده، وان هو الكلمه الحسنه. لكن شرط برضو الفأل ان هو الا يقصده ولا يعتمد عليه، يعني ما يكونش مقصود ان انا النهارده لو حصل لو سمعت صوت مش عارفه كروان يبقى النهارده انا همشي بقى، لان انا كده يبقى اموري ميسره او الامر اللي انا هخرج ليه ميسر. لو سمعت اسم كويس يبقى انا هخرج، لو شفت مش عارفه ايه يبقى لا. ما يكونش مقصود انك تتفائلي بشيء ولا تعتمدي عليه في انك انت يعني تستمري في امر او تمنعي امر، انك تمضي في امر او كده، لا. لكن هو بس الفأل ليه؟ حتى يسر الإنسان ويستبشر ويفرح بيه بدون الاعتماد عليه في شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يبقى داخل البلد يسمع اسم البلد دوت، الاسم دوت عاجبه فيرى البشر في وجهه. كان اسم مش كويس يرى يعني تغير وجهه، لكن بيستمر في الأمر اللي هو ذهب ليه في القرية ده هي. تمام؟ ده الحديث الدراسة في الباب دوت. معنى حديث حفظ لحي بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا شيء في الهام. الهام ده هي كان بيبقى مقصود بيه يعني اتقال فيه قول أكتر من قول، يا اما ان هو طائر الليل اللي هو زي مثل البومه، او قيل ان هو كل ذات سم زي العقرب، وكان من التطير بالطائر زي ما كانوا بيتطيروا من الطائر، كانوا بيتطيروا من البومه ويتطيروا من العقرب، يعني بيتشأموا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا لا شيء في الهام، يعني ليس من الحق في شيء ان التشاؤم بالبومه او بالعقارب او ليس من الحق في شيء ولا من الشرع في شيء التشاؤم ده. واصدق الطيره الفأل. ليه بقى اتقال اصدق الطيره؟ رغم ان الطيره تشاؤم والفأل من التفاؤل والاستبشار. لان هنا الفأل هنا اذا كان مقصود ومعتمد عليه فإن هو بيكون بالظبط حكمه زي حكم الطيرة. إذا كان الفعل هنا أنت لا بيمنعك أو بيجعلك تمضي في الأمر اللي أنت بتمضي فيه، وكان سبب في ذلك الفعل، فأنت بالظبط حكمه بقى حكم تطير بالظبط. تمام؟ والعين حق، يعني أثر الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود شرعاً. فهنا عندنا في تعريف هنا للعين في المنزلة معاكي، هو نظر باستحسان مشوب بحسد. بصي، ملخص الموضوع كده يعني ببساطة، إن العين أصلها من إعجاب العائن بالشيء. الإنسان اللي هو بيعين شيء دوت بيعجب بشيء، ثم تتتبعه نفسه الخبيثة. يبدأ بقى نفسه بقى تتتبع الشيء دوت، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها الى المعين. تبدا بقى تبص ويعني وتحدق بقى وتدقق البصر قوي في المعين اللي هي عايزة تعينه ده، فتصيبه وتارة، ممكن تصيبه ممكن تخطئه. طب ايه اذا اصيب، اذا حدث واصيبت العين، الوقاية من العين دي بايه؟ بالاذكار، وبرده والعلاج منها برده بالاذكار، وبالامر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال بمية الوضوء العائم. تمام. وقوله حق، اي اصابتها امر متحقق ولها تاثير مقضي به في الانفس والاموال. هنا فيجب، هنا ما دام هنا حق يعني هي من الشرع الاصابه بالعين، فيجب على المسلم ان يحصن نفسه مره من مرضة الانس، من مرضة الجن، ان هو يكون قوي الايمان، ان يعتمد ويتوكل على الله ويتضرع اليه. وده كله ده كله بالاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما نلجاش بقى في الموضوع دوت لامور الدجالين يعني. حتى طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والادب المفرد موضحين حاجات كتير جدا. يعني كانت في اعتقادنا من، يعني كانت من الخطا، وكانت في تصرفاتنا من فيها اخطاء كتير. وفعلا من يعني نتائج دراستنا فعلا الادب المفرد ان هو غير كتير في مفاهيمنا وفي طريقه تناولنا يعني الامور حياتنا بفضل الله. معانا هنا الباب اللي بعد كده، باب التبرك بالاسم الحسن في حديث لعبد الله بن السائب. الحديث دوت هيكون استشهاد على الفأل، يعني كمثال نستدل بيه على الفأل. ودوت مش يعني مش هشرحه، هدخل على طول في باب الشؤم في الفرس. باب الشؤم في الفرس معانا حديث حفظ عن لسهل بن سعد رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اذا كان في شؤم، يعني معناها كده ان كان الشؤم في شيء، ليها معنيين. يعني اذا كان هناك شؤم تشاؤم، وهو كله التشاؤم يعني التطير، يعني ليس من الحق في شيء، لكن لو كان في حق هيكون في ايه؟ في المرأة والفرس والمسكن. لكن احنا عندنا احاديث بتقول لنا ايه؟ ان لا طايرة، ما فيش تطير. يبقى المعنى الثاني ان ما فيش فعلا تطير الا اذا كان في الثلاثة دول، في الثلاث اشياء دول. يعني دول مستثنين. ده ظاهر الاحاديث بيقول لنا كده. طيب ايه الشؤم اللي فيهم؟ مش هما شؤم عشان يشوف واحدة ست ولا يشوف كده يقول ده انت شؤم والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكي كده. ما هو ديت من الشبهات اللي تطعن فعلا في يعني في الاسلام، ان المرأة قال ان الاسلام بقى بيجعل المرأة ان هي مصدر شؤم او سبب للشؤم. لا، الموضوع غير كده. الشؤم المرأة في سوء خلقها، اذا كانت سيئه الخلق يكثر فيها الـ يعني الاذى، يعني سيئه اللسان، ده هو ده شؤم المراه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: ومن الشقاوة المراه تراها فتسوءك. مش مهتمه بنفسها، اول ما تشوفها كده يعني تستاء لمنظرها فتكتئب، الراجل يكتئب يعني يبقى مهموم. وتحمل لسانها عليك، يكون سليطة اللسان. وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. غير أمينة على نفسها، على عرض هذا الرجل ولا على ماله. ده هو الشؤم المرأة، مش الشؤم بمعنى إن هو أي مرأة يشوفها يتشائم منها الناس. لا، ما يقعش في نفس الإنسان منها شيء يعني. لا، شؤم المرأة في ذلك، في سوء خلقها. طيب والفرس، ايه شؤم الفرس؟ شؤم الفرس ان هو تكون غالية الثمن، تكون غالية الثمن، تكون بها يعني بيحصل بها اعطال. يعني لو كانت بقى مثلا للركوب زي الفرس، فممكن يكون فيها مرض مثلا بطيئة، فمش هتسهل عليه على صاحبها الوصول لحاجته. والدابة تكون خطوفا، فإذا ضربتها أتعبتك، وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك. هو ده الشؤم فيها، إن هي بتكون سبب ضرر، ما بتحققلكش المصلحة اللي أنت جايبها علشانها، اللي بتأخرك على شغلك وتجيب العربية. طبعا بقياسا على الفرس السيارة مثلا، تجيب العربية تيجي تمشي بيها تلاقيها عطلانة، أو بتمشي ببطء سرعتها بطيئة، تمشي شويه تلاقي مش عارفه البطاريه فيها ايه فتتعصبك، لا انت عارفه تقولي اذكار الصباح، ولا انت عارفه توصلي للمكان اللي انت عايزه تروحيه بسهوله ويسر، فبتلاقي نفسك فعلا انت مضايقاكي، فدوت مصدر الشؤم من الفرس او من الدابه. طب والسكن، المسكن، مصدر الشؤم من المسكن ممكن يكون جار السوق، يكون مصدر يعني بيكون سبب شؤم يعني شؤمنا من المكان اللي بنسكنه، او يعني لا قدر الله كده يكون في بتحصل يعني اشياء ممكن تخلي نقص مثلا في يعني اصابات، نقص في مال مثلا يسرق، تحس طول ما انت قاعده في المكان دوت ان يعني تتوالى عليك المصائب. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم في الحاله ده هي ان اذا كان دول مصدر شؤم انك تفرقيهم. اذا كانت المراه هتكون مصدر شؤم وبعد الرجل هذا عن طاعته وعدم اعانته على الطاعه وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى، واللي هي هتجعله مهموم او مغموم، فيعني فاباح له شرعا ان هو يتركها يفارقها حتى لا تفسد عقيدته، وان يعني يكون عنده بقى اعتقاد ان كل النساء مثل هذه. والفرس أو الدابة إذا كانت هي كثيرة الأعطال، يعني حاسة إن هي مش بتؤدي الغرض اللي هي المطلوب منه، هتبعد الإنسان عن إن هو يكون يعني في حالة حزن، هيكون هتبعد الإنسان عن حالة الذكر أو حالة الجد والاجتهاد اللي هو مطلوب منه، لا ده هتخليه مهموم ومحزون على طول، لا فيشرع له ان هو ايه يبيعها ويريحه ويريح نفسه. نفس الحكايه المسكن، الدار تكون فيها دار سيء او تكون ضيقه قليله المرافق، بتحدث بها زي الحديث اللي هناخده دلوقتي للاستشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحاب الدار اللي هي في الحديث التالي ان هم يتحولوا عنها. في حديث انس بعد كده بيقول: يا رسول الله انا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقل فيها أموالنا. يعني بدأ إن يموت منهم ناس. ما خدي بالك برضو إن ممكن طبعا ينطبق على الرجال، وإذا كانت المرأة في حالة ضيق وحاسة فعلا بإن ده شؤم عليها وإن هو هيبعدها عن الطاعة يعني وهيقلل من عقيدتها، فعليها إن هي لو مش قادرة تتحمل تطلب الطلاق. المرأة عليها إما إن هي تصبر على هذا الابتلاء، لأن مش بيدها أصلا الطلاق، يا إما تصبر على هذا الابتلاء إما إن هي تطلب الطلاق. لكن هو الحديث خاص المرأة، لأن الرجل لو هي المرأة بهذا الحال مش هيقدر يعني يقوم بأعماله بعمله، ولا هيقوم بطاعة، وبيده هو بقى إن هو يطلق أو لا أو يتزوج عليها حتى. يعني هي بهذا الخلق. فهنا هو يشرع هنا للعبد اذا ابتلى بقى بالمراه سيئه الخلق او الدار اللي هو بيكثر فيها الاذى، ان هو يتخلص منها فرارا من ايه؟ من قدر الله الى قدر الله، يعني وحذرا من الوقوع في التشاؤم المذموم، فيقع بقى في المبالغه والتطير المنهي عنه. هنا عندنا الحديث زي ما قلت لكم، حديث انس اللي بعد كده هيكون الاستشهاد على الحديث اللي معانا ده، اللي هو بيقول فيه اللي هو الشؤم من المسكن. فقال ايه الرجل: يا رسول الله انا كنا في دار كثر فيها عددنا، يعني زدنا في العدد وانجبنا ابناء كثير، وكثر فيها اموالنا، ربحت تجارتنا واموالنا كثرت، فتحولنا الى دار اخرى. لما حبوا بقى يوسعوا على نفسهم في دار اخرى، فقل فيها عددنا وقل فيها اموالنا، بدأوا العدد يقل، يموت منهم ناس وافراد والاموال تقل منهم وتجارتهم تكسب. فقال لهم ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها او دعوها فانها ايه؟ فهي ذميمه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم كده؟ هل دوت يثبت لنا ان في تطير. لا، هو الشؤم في الحلق في المسكن من الحالات اللي هي المستثنيه في التطير، مش برضو امر بالتطير او تاكيد للتطير، لا. مفارقتهم للمكان دوت هيذكرهم دايما بالاحزان والمآسي اللي حصلت في المكان ده لو هم فضلوا فيه، فهيحصل لهم في جزع. تاني حاجه لسد الذرائع لعدم اعتقادهم في باطل وهو التطير، ان اللي حصل كده بسبب ان دوت زي ما بيقولوا عندنا ايه، دي عتبه مش كويسه، ده مكان مش كويس. لا، لسد الذرائع ولعدم فساد الاعتقاد، لا، اتركوها، اتركوا هذه الدار، فارقوا الشيء اللي هو هيفسد اعتقادكم. تمام. يبقى باب الشؤم في الفرس هيكون معنا الحديث سهل بن سعد حفظ، وحديث انس بن مالك هيكون الاستشهاد في الشرح. في اي شيء مش مفهوم؟ احسنت يا ايه، حتى لا تؤدي به الى للطيره المذمومه. نشوف بقى الباب اللي بعد كده، باب العطاس. هو باب لطيف جدا، مجموعة أبواب بتتكلم عن العطاس وتشميت العاطس. معنا أول حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردوه ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. الموضوع ده العطاس، عندنا هنا المعطس في اللغة العربية عند العرب يعني الأنف، هنا سمي عطاس لأنه يخرج من الأنف. وكان في حديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول فيه إيه: لا يرغم الله إلا هذه المعاقص، يعني إيه؟ الأنوف. تمام. لكن العطاس بقى هو ايه؟ لا، هو خروج الهواء بما يحمله من رذاذ فجأة وباندفاع من الأنف والفم بشكل لا إرادي. فهو هواء بيخرج في رذاذ، يحمل رذاذ وبيندفع فجأة من الأنف والفم، هو ده العطاس. فهنا بيقول لك ايه؟ إن الله يحب العطاس. اللي حصل ان كان في الجاهليه برضو من امور الجاهليه، عشان تعرفوا ان كل الامور اللي احنا بنعتقدها ديت او بتفسد اعتقادنا ديت كلها اصلا امور جاهليه. وللاسف كتير من الناس يعني للاسف بيتبعوها، عشان كده وجب التحذير منها. كان الناس في الجاهليه بيتشأموا من العطاس، يعني بيحس ان هو ممكن يموتوا مثلا او يجرى لهم حاجه، العطاس ممكن يصيبهم بمكروه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جه أخبرنا بإيه؟ لا، أبطل هذا الاعتقاد السيء بإيه؟ بقوله إن الله يحب العطاس. ودي من الأمور برضو اللي يعني الجميلة جدا، إن لما يعني أما النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر، إن نظر العبد ويقول له إن في أمور بيحبها ربنا سبحانه وتعالى وأمور يكرهها، فدوت بيعمل ايه؟ هيخلي العبد يعني في حث علشان يحقق هذا المحبوب لله تعالى، ويحذر من المكروه عنده سبحانه وتعالى. تمام؟ يعني فقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ويكره، فدوت لحث العباد بان يعني بالمسارعه في تحقيق المحبوب لله عز وجل، والحذر من المكروه الذي يكرهه الله عز وجل. تمام. فإن الله يحب العطاس، فقال لي كده لأنه يحمل صاحبه على النشاط والطاعة. هنا إذا حصل عطاس بينفتح المسام وبيخرج الرذاذ اللي هو الأبخرة اللي موجودة في الدماغ ده، هي الضارة على الجسم، فبتخرج مع العطاس، فبتسبب ايه؟ بعد كده تحس الجسم فيه نشاط وفي حيويه، فكانها بتعين العقل فعلا بعد الحركه ديت على الطاعه، ما يكونش حاسس ان في دماغه كده في شيء مش قادر يعني. لا، اول ما الانسان بيعطس بيحس كده بحركه بعدها كده، بان هو عنده نشاط وعنده قوه. فهنا فعلا الحديث فيه دليل على عظم نعمه الله سبحانه وتعالى على العاطس، يعني اللي بيترتب عليها خير. الخير الاول اللي هو ذهاب الضرر، الضرر عن العاطس. في خير بقى تاني، انا سبت لكم التفاؤل دلوقتي، خير تاني: فاذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته. فهنا شرع له الحمد اللي بيثاب عليه، ادي خير تاني خير من العطاس. يبقى اول حاجه بيذهب الضرر عن الجسم، ودي نعمه في حد ذاتها. تاني حاجه ان تشريع ان يشرع للعبد ان هو اذا عطس ان يحمد الله ويثاب على ذلك، يعني انت صح البدن وكمان اجر له، لانه بيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. تمام؟ لا، ومش كده وبس، والمن سمعه ان يشمته. التشميت اللي هو الدعاء بالخير على للعاطس، يعني كمان بينوله تالت حاجه ان هو الدعاء له بالخير. طبعا ده فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى واحسان عليه، ان يبقى ان يتحصل من العطاس دوت بالتلات حاجات: شيء ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ويثيب العبد عليه، وكمان بيجعل فيه صحه لبدنه، ويجعل له بيكون سبب في دعاء الغير اللي من سمعه له. فتخيلوا بكونك بس اتبعتي شيء او حصل لك شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب، ويكره التثاؤب. التثاؤب هو التنفس الذي يفتح عنه الفم. ربنا سبحانه وتعالى كرهه، ربنا كرهه فأحبه الشيطان. ليه ربنا كرهه؟ ليه؟ لأنه هو بيورث العبد الغفلة، بيورثه الكسل، سوء الفهم. تحس الإنسان هو بيتوب، استحالة وأنت بتتوبي تفهمي شيء. هنعرف دلوقتي يا سناء، هنعرف. فاستحالة تلاقي وانت يعني وانت بتتوبي ان انت فاهمة حاجة بتتقلب، استحالة. مش بتركزي في شيء. جربي كده وانت بتصلي أو بتقرأي قرآن، مش فاهمة انت بتقرأي ايه أو في أي آية. كسل وغفلة وسوء فهم أو عدم فهم أصلا. تمام؟ فلذلك هو مكروه عند الله سبحانه وتعالى، انه هو بيبعد الانسان يعني عن الطاعه، ومحبوب للشيطان طبعا، لانه هو بيجعل الانسان يعني كسلان بطيء غير نشيط، او ما عندوش عزم للقيام بالطاعات. وهنا يقول لك: واما التثاؤب فانما هو من الشيطان. طبعا قولي يعني من الشيطان، يعني إضافة التثاؤب إلى الشيطان، مش معناه إن الشيطان هو السبب في التثاؤب، لا، معناه إن الشيطان بيرضى به ويريده، بيريد هذا التثاؤب ويرضى به. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. يبقى على الإنسان إذا حبس أو شعر بإن هو يعني عاوز يتثاءب، فعليه إن هو يرده ما استطاع، يعني يقاومه. فإذا قال هاه ضحك منه الشيطان. إصداره للصوت اللي هو هاه ده في آخر، اللي هو بيعقب بقى التثاؤب. ما أنت عليكي تبتعدي، بتقول يعني عبير بتقول اللي عند السهر والإرهاق بيكون هذا. طبعًا، طب ما أنت السهر أنت مش مطالبة بالسهر. لكن إذا كان عن تعب، التعب على فكرة مش بسبب التثاؤب، يعني اللي كان بقى ايه، انت جيتي فاكلتي كتير فتحسي كده. لكن التثاؤب دوت حاولي ترديه، لو انت مرهقه قوي وحاسه انك مش قادره، حاولي ترديه باي سبب، باي شكل بايديكي. ما هناخد ازاي التثاؤب يرد يعني. تمام؟ اصدار الصوت دوت اللي هو هاه دوت اللي في اخر التثاؤب بيضحك منه الشيطان، لانه بيحب ان هو يعني يرى الانسان متثائب في حاله كده بيتغير فيها صورته. الانسان بيتغير صورته لما بيتثائب، فبيصدر الصوت دوت يعني معناه ان هو وصل لدرجه كبيره جدا من الوخم والكسل اللي بيبعده عن الطاعه، فيضحك الشيطان منه من هيئته ومن ايه ولفرحه، لان هو هيبتعد عن ايه؟ عن الطاعه. طيب معانا هنا ادله على وجوب او وجوب التشميت. حديث معنى حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل هو يهديك الله ويصلح بالك. أدي بقى الأمور الواجبة على إيه؟ على العاطس والمشمت اللي هو بيسمع العاطس. فهنا اذا عطس احدكم عليه ان هو يقول ايه؟ الحمد لله. وقلنا بيحمد الله لانه حصل له نعمه ومنفعه كبيره بخروج الابخره الايه؟ المختنقه في دماغه. لان لو بقيت هيحصل له مكروه. فشرع له ايه؟ الحمد الله على هذه النعمه. لان في هذه النعمه ايه؟ صحه لبدنه. طب هو قال الحمد لله فليكن له اخوه او صاحبه، اخوه طبعا في الاسلام او صاحبه اللي هو سمعه، يرحمك الله. ده دعاء بالرحمه لمن يسمع العاطس. طيب عليه بقى انه يرد. شوف الخير متبادل، الخير والنعم متبادله. هو قال كده فالعاطس بقى يرد له يدعي له هو كمان، يقول له يهديك الله ويصلح بالك. يعني بيدعي له بالخير في الدنيا وفي الدين، والتوفيق بيدعي له بالتوفيق والتهديد والتأييد وصلاح الشأن في الدنيا وفي الدين. معنا حديث بعد كده لابن مسعود هيكون دراسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع للمسلم على المسلم، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. يعني أربع حقوق للمسلم على المسلم. إذا مرض المسلم حق على إخوانه المسلمين إن هم يزوروه، ودي خدنا في عيادة المريض أخدتوها في سنة تانية أمور كتير جدا، يعني أحاديث كتير فيها. ويشهده إذا مات أن يتبع جنازته حتى يصلي عليها إذا مات. ويجيبه إذا دعاه، يعني إذا تمت دعوته إلى وليمة، وليمة عرس أو عقيقة أو ما شابه ذلك، ولا يكون فيها أي منكر، فعلى الحق على المسلم أن يجيب هذه الدعوة. ويشمته إذا عطس، وهو دوت الشاهد من الباب أن هو الدعاء له بالرحمة إذا سمع عطاسه. الحديث اللي بعده أنا هلغيه طبعا، لأن يعني دي مش هيكون مهم جدا، احنا يعني الحديث اللي ابن مسعود هيكفينا. طب باب كيف تشميت او كيفيه تشميت من سمع العطس، يعني متى يكون تشميت من سمع العطس؟ امتى تشمتي؟ هل انت مجرد ان حد عطس قدامك تقولي له الحمد يرحمك الله ولا ايه؟ معنى حديث ابي هريره رضي الله عنه دراسه بيقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال: إنه حمد الله وسكت. فمتى يكون تشميت العاطس؟ بيكون عند سماع حمده. إذا لم تسمع الحمد فلا تقول شيء، لا تشمتين، ما فيش دعاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقولنا في أحاديث أخرى نفس الكلام. يعني معنا حديث هنا أنس بن مالك حفص قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني، قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده، يعني أنت لم تحمده. ونفس الحوار الطريق الأخرى دوت كله بقى استشهاد. طب هنا الحديث دي يعني قبل ما اختم نقول الجزئيه ده، هي الاحاديث دي تطرح سؤال وبيحصل كتير بينا: هل يجب تذكير العاطس بالحمد اذا لم يحمد الله؟ يعني دايما تقولي ايه؟ قولي الحمد لله بقى عشان ادعي، عشان اقول لك يرحمك الله، صح؟ بنقولها كتير. الحقيقه ان اختلف العلماء في الموضوع ده. في من العلماء قالوا يذكر، يعني نذكر الذي لم يحمد هذا حتى يحمد الله، ثم يشمته من يعني من معه، فيفوز بالدعوه من باب قول يعني وتعاونوا على البر والتقوى. ده قول. القول الثاني قال لك لا، لا يذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك الرجل في الاحاديث اللي قدامنا كلها، لم يذكر لا ذا لا هذا ولا ذاك، ودوت عقابا له وحرمانا لبركه الدعاء، لانه حرم نفسه بركه الحمد. احنا قلنا ان هي في حد ذاتها نعمه يقدر عليها. نسي الله في الحديث اللي هو من طريق اخرى ان هذا ذكر الله فذكرته، وانت نسيت الله فنسيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده. فهنا فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ فصرف الله قلوب المؤمنين والسنتهم عن تشميته بنسيانه او عدم ذكره للحمد لله بعد عطاسه. فربنا سبحانه وتعالى صرف قلوب المؤمنين والسنتهم عن تشميته والدعاء له بالرحمه. ولو كان التذكير ودوت قول ابن القيم قال لو كان التذكير سنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. وبالحديث ده أتوقف وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.